وقال القرطبي الرش، النضح هنا الرش، لأن الغسل استفيد من قوله فلتقرصه، تقرصه يعني تغسله بالماء. على كل حال المقصود تنظيفه، لكن إذا فعلت ما أمرت به، قرصته وغسلته بالماء وبالغت في غسله فبقي أثره، فإن الأثر نعم يعفان لا يؤثر، وإن جاء الأمر بوضع إيش نعم لا هذا الثوب، ثوب المرأة أصابه دم الحيض، قرصته وغسلته بالماء وبقي الأثر، نعم يوضع عليه شيء، نعم شيء له لون يضيع لون الدم لأنه مستقذر، وهذا على سبيل الاستحباب لأنه لا يضر الأثر. ثم لتنضحه، ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه، وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس، لا تجوز الصلاة بالثوب النجس، لأنه رتب الصلاة فيه على تطهيره، وفيه جواز استفتاء المرأة لنفسها ومشافاتها للرجال فيما يتعلق بأحوال النساء إذا أمنت الفتنة، لا بد أن تؤمن الفتنة، أما مع وجود الفتنة فلا يجوز. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسات كلها قياسا على الدم كما هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي